نعم. لا نورثهم ميراث من أدلوهم، يعني هم ما يستقنون بأنفسهم. فالجدة من جهة الأمة، الساقطة من جهة الأم، نعطيها ميراث الأم، إن ورث الثلث فهو ثلث، وإن ورث السدس فهو السدس. طيب من يبين الآن أحواله والأرحام؟ طيب عطل الأول، نعم، أن يدري فله ميراث. طيب هذه واحد. ثان، نعم، فيرثون ماله كأنه مات عنه. طيب الثالث، يدري جماعة بجماعة، نعم، فقسم المال بين المبدا بهم، نعم، يقسم المال أولا بين المدلين، ثم نقول للمدلين كل من أدلى بشخص فله، نعم، فيقسم حسب ميراث كأنما مات عنهم. طيب ناخذ سبورة ولا ها؟ يلا، من هو مستعد؟ هلك هلك عن ابن خال. ايه عرفت ابن خال، بنت خالة. بنت عم شقيق، بنت عم لأب. اقسم توافقون على هذا؟ توافقون؟ طيب إذن الأخوال مدين بالأم، الأخوال والعمام مدين بالأب، أحدهم عم شقيق يعني أنه أخ شقيق للأب، والثاني كيف؟ بنت عم، نعم، بالعم، هذه بالعم الشقيق وهذه بالعم الأب، كأنه مات عن وعم شقيق وعم الأب. طيب فلو هلك هالك عن أم وعم شقيق وعم الأب، الأم أقسم بالعم الشقيق الباقي، تمام، وبنت العم الأب، بنت العم الأب تسقط. طيب هل تسقط ببعد المنزلة أو بالقوة؟ بالقوة، لأنها مع ابن سلام الشقيق في مرتبة واحدة. طيب أدنى اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والرحمة. نعم كمل.

يعني شبه الحمل أن يوضع لإيش؟ لستة أشهر. ذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر وهو خليفة من الخلفاء، لكن هذا نادر. إنما أقل مدة يكون فيها يعيش فيها الحمل ستة أشهر، فإذا ولدته لأقل من ستة أشهر من موت المولد وعاش علمنا أنه إيش؟ علمنا أنه موجود حين موت مولدته يقينا. وأما لستة أشهر فأكثر، فإن كانت لا توضع علمنا أنه موجود يقينا، وإن كانت توضع عجيب فلا نعلم، لأن يحتمل أنها نشأت به بعد موت المولد. وإن أتت به بعد أربع سنوات هل يرث أو لا؟ لا يرث، بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات. فصار عندنا حالان نعلم لا يرث بهما. الحال الأولى أن تلده إيش؟ الحال الأولى أن تلدهم، أن تلدهم لأقل من ستة أشهر ويعيش، فهنا نعلم أنه موجود حين موت المولد. الحالة الثانية التي لا يرث، أن تلده بعد أربع سنوات من موت المولد، فهذا نعلم أنه لا يرث، وأنه نشأ بعد موت المولد، لأن أكثر مدة الحمل كم؟ أربع سنوات. هذا على كلام الفقهاء رحمه الله. الحالة الثالثة ما بين ذلك، إن جمعت بعد موت مولدته فإننا في شك فلا يرث، وإن لم تجامع فإنه يرث. ناخذ أنت على السبوره ولا واضح؟ ها؟ عجيب أمثلة؟ طيب، مع أن مثلنا بمثال يكفي عن الجميع. نعم؟ إيش؟ وهي وإن جهل المستهل من التوأمين واختارها يثوما يعين بالقرآن. ما شرحنا هذه؟ ها؟ طيب، هذه امرأة ولدت توأمين، يعني ولدين، وأحدهما استهل، سمعناه صاح، ثم مات، والثاني ما سمعناه، ولكن ما ندري من هو المستهل، هل وهذا ولا هذا؟ مفهوم هذا ولا ممكن؟ طيب، إن كان اسمهما لا يختلف فلا حاجة للتعيين، كما لو كان ذكرين فهنا لا حاجة نستعمل القرآن، لأن الإرث لا يختلف، إن كان هو زيد فهو إرث كذا، وإن كان هو عبيد فإرث كذا مثل الأول. وإن اختلف إرثهما كما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، يختلف الإرث ولا ما يختلف؟ يختلف، الأنثى لها نصف ما الذكر، فهنا لابد أن نعين بالقرآن. تمام؟ طيب، إن جهل هل استهلا أو لا؟ فما الحكم؟ لا ميراث، لا ميراث، يعني من شرطه أن يستهل صالح. يلا من؟ يلا فيصل؟ هلك هالك عن زوجة حامل، وأم وأب،

في توريثه. توريث الورث الموجودين الآن كيف نعمل؟ هل نعطي كل واحد نصيبة أو ماذا؟ من كان الحمل يحجبه ومن ينقصه زين كيف نعمل؟ ماذا نصيب؟ يعني الذين معه مع الحمل إما أن ينقصه أو يحجبه أو لا يزيد أو لا ينقص ولا يحجب. ماذا نصنع؟ أول شيء إذا هلك الحليب. ها؟ إذا هلك الحليب في المرأة. لا تمثل عطل الحكم قبل. الحكم نزل شيء. ما ما ما نوقف شيء. ما نورث أحد منهم. وين أنت محمد؟ سبحان الله. نعم. من كان لا ينقص الحمل شيئا أخذ ربعه كامل. نعم. من كان لا ينقصه الحمل شيئا أخذ نصيبه كامل. من كان ينقصه شيئا أخذ اليقين وهو الأقل. ومن كان ينقصه أخذ اليقين وهو الأقل. من كان يحجبه الحمل سقط ووفق الباقي للحمل. تمام. طيب مثل سعد. إيه. هلك هالك عن زوجة حامل وجدة وأخشق. اقصد نوقف الحامل تصيب ذكر الزوجة ينقصها الحامل والجدة لا ينقصها. الجدة لا ينقصها والعم أخشق. نعم. طيب سمعتم؟ إذا نقول الزوجة تأخذ الثمن والجدة تأخذ السدس كاملة لأن الحمل لا ينقصها شيء والأخ الشقيق لا يأخذ شيء لاحتمال أن يكون الذكر الحمل ذكر واحد لأن يحجبه على كل حال. طيب للحمل لإرث الحمل شروط. الشرط الأول نعم أن يعلم وجود حال موت مورث وذلك نعم. الشرط الثاني أن يستحل الإسقاط. تسأل ما في إلا إذا ولدته لا أقل من 6 أشهر. لا لأكثر من 6 أشهر لكنها لا شرطا لا توفى. نعم. وأن لا يزيد على 4 سنين على القول بأنه أكثر من ثلث الحمل 4 سنين. طيب الشرط الثاني نعم الحياة. نعم تمام بارك الله فيك. إذا ولد توأمين استهل أحدهما وجهه معين بالقرآن سواء اختلف إرثهما أو اتفق. السؤال سواء اتفق إرثهما أو اختلف متى يعين بالقرآن؟ متى يعين بالقرآن؟ إذا اختلف إرثهما. تمام. طيب الآن ندخل الخنث المشكل. نعوذ بالله من الإشكال ونسأل الله يفتح علينا. الخنث المشكل هو الذي لا يعلم أهو ذكر أم أنثى. هذا هو الخنث المشكل لا يعلم أذكر هو أم أنثى. وهو أنواع. النوع الأول أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى يعني فرج ذكر ويبول منهما جميعا. هذا ما ندري هل هو ذكر أو أنثى. الثاني أن يكون له مخرج واحد مخرج واحد يخرج منه البول والغائط